بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 38. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، على آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله ألا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قول الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا الباب في الخوف والرجاء، وهما نوعان من أنواع العبادة. الخوف والرجاء نوعان من أنواع العبادة، ولا بد من الجمع بينهما، فلا يكون الإنسان خائفا فقط حتى يقنط من رحمة الله وييأس من روح الله، ولا يكون راجيا فقط حتى يأمن من مكر الله ومن عذاب الله، بل لا بد أن يكون خائفا راجيا. وقد جاء الخوف في كثير من الآيات، وهي ما تسمى آيات الوعيد، وجاء ذكر الرجاء في كثير من الآيات، وهي ما تسمى آيات الوعد. فالخوارج والمعتزلة أخذوا بالطرف الأول، أخذوا بآيات الوعيد وكفروا الناس بالكبائر التي دون الشرك وخلدوهم في النار، وهؤلاء يقال لهم الوعيدية، لأنهم أخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد. والمرجئة على النقيض منهم، أخذوا بنصوص الوعيد، أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، فقالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فتساهلوا في أمر المعاصي والمخالفات، وقالوا ما دام الإنسان مؤمنا بقلبه أو مؤمنا بقلبه ولسانه فمسألة المعاصي لا تضره. وهؤلاء هم المرجئة، لأنهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، وأخذوا بطرف من النصوص وهو نصوص الوعد، وتركوا الطرف الثاني وهو نصوص الوعيد. وهذا ضلال، والأول ضلال، والحق هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الجمع بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد، لأنها كلها من عند الله عز وجل. فيقولون المعاصي تضر، لا كما يقوله المرجع أنها لا تضر، ولكنها لا تخرج من الإسلام أو من الإيمان كما تقوله الخوارج والمعتزلة، بل هي تنقص الإيمان أو تزيل الإيمان بالكلية بحسب نوعية هذه المعاصي. المعاصي ليست على حد سواء، لكن على كل حال إن ما دامت دون الشرك فإنها لا تخرج من الإيمان، بل هي تنقص الإيمان نقصا كثيرا أو قليلا بحسبها، لا كما تقوله المرجئة من أن الإيمان كامل ولا ينقص بهذه المعاصي والسيئات. فكلا الطرفين ضال عن الحق، ولهذا قال أفأمن مكر الله، هذا طريق المرجئة، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، هذا طريق المرجئة. وقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هذا طريق الخوارج، لأن عندهم القنوط من رحمة الله. فمن زاد في الخوف حتى قنط من رحمة الله ويأس من روح الله فهو من الخوارج. ومن تساهل بالذنوب والمعاصي حتى أمن من مكر الله فإنه من المرجئة. وأما من جمع بين هذا وهذا، جمع بين الخوف والرجاء، فهذا سبيل أهل السنة والجماعة، وفيه الجمع بين النصوص وتفسير النصوص بعضها ببعض، تخصيص بعضها ببعض، فإن كلام الله يفسر بعضه بعضا، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، فلا بد من الأخذ به كله، كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون بعض النصوص ويتركون البعض الآخر الذي يفسرها ويوضحها، يأخذون النصوص المجملة والنصوص المطلقة ويتركون النصوص المفصلة والمبينة والمفسرة، هذا طريق أهل الزيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون الكلام المجمل والمتشابه الذي يحتاج إلى بيان وإلى تفصيل من النصوص الأخرى، لكن يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وخصومهم الطرف الثاني أخذوا بالمتشابه من نصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد التي تفسرها وتوضحها. فلما قطعوا الأدلة بعضها عن بعض ظلوا، وصار فيهم زيغ انحراف والعياذ بالله. والراسخون في العلم هؤلاء هم أهل الوسط، أهل السنة والجماعة، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه، فيردون المتشابه إلى المحكم ويفسره ويبينه، كل من عند ربنا. هذا طريق أهل السنة والجماعة، الرسوخ في العلم والفهم عن الله وعن رسوله. الرسوخ في العلم هو الفهم عن الله وعن رسوله والفقه في دين الله، وليس الرسوخ في العلم هو حفظ النصوص الكثيرة من غير فهم لها، أن هذا ليس رسوخا في العلم. وإن كثر الحفظ بدون فقه وبدون فهم مراد الله ومراد رسوله فهذا ليس علما، هذا جهل. الراسخون في العلم هم الذين فقهوا في دين الله وفسروا كلام الله بعضه ببعض، فسروا كلام الرسول بعضه ببعض، وقالوا كل من عند ربنا. الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا، شوف، لا تزغ قلوبنا، كما زاغ الطرفان اللذان ذكرهم الله بقول فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه، يعني الله ربنا لا تزغ قلوبنا كما زاغ الذين اتبعوا ما تشابه منه. فهذا باب عظيم إذا تأملته، وكيف أن الشيخ رحمه الله جمع بين الآيات والنصوص المتقابلة من أجل أن يفسر بعضها بعضا، كما هي طريقة أهل السنة. لم يذكر نصوص الوعيد فقط ولم يذكر نصوص الوعد فقط، بل جمع بين هذا وهذا، وهذا من فقهه رحمه الله ودقة فهمه وعلمه. فقد ذكر آيتين: أفأمنوا مكر الله، هذا طريق المرجئة الذين أخذوا بنصوص الوعد، وقوله تعالى ومن يقنط للرحمة ربه، هذا طريق الخوارج المعتزلة الذين يكفرون بالكبائر ويأخذون بنصوص الوعيد. فلا بد أن يكون هناك خوف من الله وخوف من العقوبة، لكنه لا يصل إلى حد القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. ولا بد أن يكون هناك رجاء برحمة الله، لكنه لا يصل إلى حد الأمن من مكر الله عز وجل. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أو أصل عظيم تضمنه هذا الباب الذي عقده الشيخ رحمه الله. فقوله أفأمنوا مكر الله، هذا إنكار من الله سبحانه وتعالى، هذا استفهام إنكار. أفأمنوا لما ذكر الأمم الكافرة من قوم نوح وعاد وثمود في سورة الأعراف، قوم شعيب وقوم لوط، وما أحل الله بهم من الهلاك والعقوبات، قال أفأمنوا مكر الله، أن الذي حملهم على ما وقعوا فيه من الكفر هو أنهم أمنوا العقوبة. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الخسار هنا خسارة الكفر، خسارة الجنة والسعادة في الدنيا والآخرة. ومكر الله سبحانه، المكر من الله جل وعلا هو إيصال العقوبة إلى من يستحقها من حيث لا يشعر، إيصال العقوبة إلى من يستحقها من حيث لا يشعر، وذلك أن الله يستدرجهم بالنعم ثم يأخذهم على غرة. هذا هو المكر، وهو من الله محمود لأنه عدل منه سبحانه وتعالى، ولا يفعله إلا بمن يستحقه. أما المكر من المخلوق فهو مذموم، لأنه إيصال للشر والعقوبة إلى من لا يستحقها. المكر من المخلوق مذموم لأنه في غير محله، وأما المكر من الله جل وعلا فهو محمود لأنه عدل وهو في من يستحقه. فهذا فرق ما بين المكر من الله والمكر من المخلوق. وسياق الآيات أن الله قال جل وعلا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. أولا أخذهم بالعقوبات والشدة لعلهم يرجعون ويتوبون، فلما لم يجدي بهم ذلك استدرجهم بالنعم، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، السيئة التي هي الجدب والأمراض وضيق الأرزاق، الحسنة التي هي الخصب ونزول الأمطار ووفرة الأرزاق. فلما استدرجهم الله بالنعم لم يشكروا عليها، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا إننا نستحقها، ما هي بفضل من الله سبحانه وتعالى. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، يعني كثروا ونموا وقويت شوكتهم، ولم يعتبروا بما حصل لهم في الأول من النكبات وما حصل لهم في الحال الثاني من الرخاء، لم يعتبروا، بل أرجعوا هذا إلى سنة الكون. قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني إن هذا شيء عادي ولم ينسبوه إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما نسبوا هذا إلى جاري العادة، وأن هذا شيء طبيعي، أنه تارة يأتي شدة وتارة يأتي رخاء. قد مس آباءنا الضراء والسماء فلم يعتبروا عند الشدة ولم يشكروا عند الرخاء، بل إنهم أرجعوا هذا إلى عادة السنين وعادة الدهر، ولم يرجعوا هذا إلى حكمة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى، وأنه يختبر عباده ويبتلي عباده، ما أرجعوا إلى هذا. قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، هذه نهايتهم. وهذا مكر الله بهم واستدراجه لهم، إلى قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله ألا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الذي ساقه المصنف هنا، وهو بعد سياق آيات قبله، لكن هذا هو النتيجة، أن الذي حملهم على هذا الإصرار على الشرك والكفر وعدم التوبة أنه الأمن من مكر الله، فلم يخافوا من الله عز وجل، ولم يخافوا من عقوبته، ولم يشكروا عند نعمته، بل ردوا هذا إلى جاري العادة في هذه الدنيا، وأن مرة كذا ومرة كذا. وهذا أمر لا يجوز أن المؤمن يتكلم به، بل يقول هذا الذي يجري هو بحكمة الله وابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى، يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقم من أجل أن يرجع العباد إلى ربهم عز وجل. والإنسان لا يخاف، أن الإنسان لا يأمن إذا درت عليه النعم، لا يأمن أن تكون استدراجا، النعم إذا كانت مع المعاصي فهي استدراج، وإذا كانت النعم مع الطاعة فهي إعانة من الله على الطاعة وإكرام من الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تعرف هل هذه النعم هل هي كرامة من الله أو هي استدراج، فانظر حال المنعم عليه، إن كانوا على معصية فهذا استدراج، ولا يأمنوا أن يؤخذوا في أي لحظة وأن تحل بهم العقوبة في أي لحظة، لا يأمنون من هذا، ولا تغرهم هذه النعم. وإن كانت هذه النعم مع طاعة الله فهي فضل من الله لإعانتهم على طاعة الله وإكرام من الله لهم. هذا هو الضابط في كون النعمة استدراج أو كونها كرامة من الله سبحانه وتعالى، حالة المنعم عليه. ثم ذكر عن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءته الملائكة في صور آدميين يريدون أن يهلكوا قوم لوط، يهلكوا اللوطية الذين كفروا بالله وفعلوا اللواط الذكران من العالمين، ارتكبوا جريمة لم يرتكبها من قبلهم، تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. لما ارتكبوا هذه الفعلة الشنعة أرسل الله إليهم نبيه لوطا عليه الصلاة والسلام، وهو ابن أخي إبراهيم، ينهاهم عن هذه الفاحشة الشنعة، لكنهم سخروا منه واستهزأوا به، فكانت العاقبة أن الله أمر جبريل عليه الصلاة والسلام فحمل قراهم إلى عنان السماء، ثم قلبها عليهم وأتبعهم بحجارة من سجيل، كانت هذه عاقبته. الحاصل أن هؤلاء الملائكة جاءوا أضيافا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام في صورة رجال من أحسن الرجال، وكان من عادة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الكرم وإكرام الضيف، فبادر بإعداد الطعام له، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، في آية أخرى عجل حنيذ يعني مشوي، قربه إليهم على عادته مع الأضياف، لكن الملائكة لا يأكلون، فلم يمدوا أيديهم إليه، فخاف إبراهيم أنهم أعداء، لأن اللي ما يأكل من طعامك لا تخاف منه أنه عدو، فهو خاف منهم أنهم لصوص أو أنهم أعداء، فأوجس في نفسه خيبة، قالوا لا تخف، أمنوه وقالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته كانت من الغابرين. وفي هذه سورة الحجر أنهم جاءوه فقالوا سلاما، قال إنا منكم وجلون، أما لم يأكلوا قال إنا منكم وجلون خائفون، لأن اللي ما يأكل هذا دليل على أنه معادي، قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، قال وهو إسحاق عليه السلام، قال بشرتموني على مسني الكبر، أنه بلغ 80 سنة ما لم يولد له، أبما تبشرون، هذا يعني بعيد أنه بيولد له هو شيخ كبير وامرأته كبيرة، بشرتموني على مسني الكبر أبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضال، أو عليه الصلاة والسلام قال ومن يهذا نفي، هذا من باب النفي، أي لا أحد يقنط من رحمة الله مهما بلغ به الحال والشدة إلا القوم الضالون خارجون عن الحق، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هذا هو محل الشاهد أنه لا يقنط من رحمة الله، وإن اشتد به الألم وإن اشتد به الحال والضيق فإنه هذا ما يزيد إلا عظام الرغبة بالله عز وجل وتوقع البر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فكل ما اشتد الفرج قرب البر، كلما اشتد الكرب قرب الفرج، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما يزيدهم شدة الكرب إلا قوة رجاء بالله، مثل إبراهيم في هذه الحال قال ومن يقنط مع كبر سنه، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ويعقوب عليه السلام لما فقد أبناءه الثلاثة قال عسى ربي أن يأتيني بهم جميعا، وتولى عنه وقال يا أسفا على يوسف، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اشتد به الحال وعميت عيناه من الحزن وهو كبير السن، ومع هذا لم ييأس من رحمة الله، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وماذا كان؟ كان أن الله سبحانه وتعالى فرج له وأرجع إليه أولاده وقر أعينه بهم واجتمع بهم على أحسن حال، لكن بعد الصبر وبعد الابتلاء والامتحان. وإبراهيم عليه السلام ألقي في النار أشد الأحوال، ألقي في النار ومع هذا لم ييأس من رحمة الله، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. محمد صلى الله عليه وسلم حينما آذاه المشركون هو وأصحابه واضطروهم إلى الهجرة من مكة وهي أحب البلاد إليهم وخرج مختفيا صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر، وجلس في الغار في غار ثور، وطلبهم العدو حتى وقفوا عليهم. فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موقع قدمه لأبصره. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الله أعمى أبصارهم وصرفهم عنه وأمن من شرهم. ما ضعف يقينه بربه عز وجل، بل قوي يقينه بربه ورجاؤه بربه، ولم يقنط مع أنه اشتد به الحال. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. شوف، القرآن أثبت صحبة أبي بكر الصديق، أثبت صحبة أبي بكر الصديق. فإذا قيل لك: من هو الذي ذكرت صحبته في القرآن؟ تقول: أبو بكر الصديق، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا. هذه نتيجة الصبر والرجاء، حسن الرجاء بالله عز وجل وعدم القنوط من رحمة الله. وهذه مواقف الأنبياء، وقصة أيوب وقصة ابن نون، قصص الأنبياء كثيرة، أنهم كل ما اشتد بهم الحال عظم الرجاء عندهم ولا يقنطون من رحمة الله عز وجل. وهكذا أهل الإيمان من أتباع الرسل لا يقنطون من رحمة الله عز وجل، فلا يحملهم الخوف الشديد على القنوط من رحمة الله. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذه الآية الأولى الأمن من مكر الله، والثانية في القنوط من رحمة الله، وهما على طرفي نقيض. والمسلمون المؤمنون يجمعون بين الخوف والرجاء، فيخافون لكن لا يقنطون، ويرجون لكن لا يأمنون من مكر الله عز وجل. نعم، هذا هو الاعتدال. ولهذا يجب أن المؤمن دائما يكون بين الخوف والرجاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا هذا هو الرجاء، ورهبا هذا هو الخوف. فهم يجمعون بين الخوف والرجاء، ويرجون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يرجون رحمته ويخافون عذابه. جمعوا بين الأمرين، وهذا سبيل أهل الإيمان، الجمع بين الخوف والرجاء. إلا أن بعض العلماء يقول إنه في حالة الصحة يغلب جانب الخوف لئلا يقع في المعاصي، لأنه إذا غلب جانب الخوف تجنب المعاصي. وفي حالة المرض يجنب غالبا جانب الرجاء، لأنه في حالة المرض لا يستطيع العمل، فيغلب جانب الرجاء بالله وحسن الظن بالله عز وجل. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. هذا حديث ابن عباس أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الكبائر. الكبائر يعني من الذنوب، لأن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. وهذا الحديث من الأدلة على أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر. والكبائر كما عرفها العلماء بأنها ما رتب عليه حد في الدنيا، كحد السرقة، حد القذف، حد الزنا، وحد المسكر، رتب عليه حد في الدنيا، هذا يدل على أنه كبيرة. أو وعيد في الآخرة بالغضب أو باللعنة أو بالنار أو بالبراءة منه، وقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، تبري الرسول منه، يدل على أن الغش كبيرة. أو نفي الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن. نفي الإيمان يدل على أن هذه الجرائم أنها كبائر، هذا هو ضابط الكبيرة. أما الصغيرة فهي ما نهي عنه ولم يرتب عليه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، وإنما نهي عنه، والنهي يقتضي التحريم، يقتضي أنه معصية، يدل على أنه من صغائر الذنوب، ولا يتساهل في صغائر الذنوب لأنها بريد إلى الكبائر وتنقل إلى الكبائر، فلا يتساهل فيها، لكنها أخف من الكبائر، وهي تكفر بالأعمال الصالحة. الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة، كما قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فتكفر بالصغائر، تكفر بالأعمال الصالحة، هذا هو الفرق ما بين الكبائر والصغائر. الكبائر تتفاوت، بعضها أعظم من بعض، كما في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. فالشرك هو أكبر الكبائر. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معه. فقتل النفوس هذا كبيرة من كبائر الذنوب، وتوعد الله عليه الوعيد الشديد، لكن قتل القريب قريبه كأبيه أو ابنه أو أخيه، قتل القريب قريبه هذا من أكبر أنواع القتل. فالقتل مع أنه كبيرة يتفاوت. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. الزنا حرام وكبيرة فاحشة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ساء سبيلا، أو كبيرة وفاحشة وساء سبيلا، ولكن بعضه أشد من بعض. الزنا بذوات المحارم أشد من الزنا بالأجنبيات، والزنا بزوجة الجار أشد من الزنا بغيرها، لأن الجار قد ائتمنك، الجار قد ائتمنك وله حق الجوار، فإذا خنته ووقعت بأهله فهذا الزنا أعظم من الزنا بغير حليلة الجار، أن تزاني حليلة الجار. وأنزل الله في ذلك قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الآيات ذكر هذه الجرائم الثلاث: الشرك وقتل النفس والزنا. وهنا يقول: أكبر الكبائر الشرك بالله، أكبر الكبائر الشرك بالله، والأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله، يعني الأمر من العقوبة، يرتكب المعاصي والسيئات ولا يخاف من العقوبة، ويقول: الله غفور رحيم. طيب، الله غفور رحيم لكن شديد العقاب، الله جمع بينهما في آية واحدة: إن ربك لشديد العقاب وإنه لغفور رحيم. فلا تأخذ بطرف وتترك الطرف الثاني، غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، جمع بينهما. فلا تأخذ بطرف وتترك الطرف، الأمن من مكر الله، هذا هو الأمن من مكر الله، إنه يفعل المعاصي ولا يخاف من عقوباتها، ويقول: الله غفور رحيم. هذا رجاء مذموم، هذا رجاء مذموم والعياذ بالله، لأنه أمن من مكر الله. والقنوط من رحمة الله. هذا الطرف الثاني. الخوف مطلوب ولكنه لا يصل إلى حد القنوط من رحمة الله عز وجل. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الإنسان يطمع برحمة الله وإن عظمت ذنوبه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالإنسان لا يعتمد على جانب الرجاء فقط، لأن هذا يسهل عليه المعاصي ويبعده عن التوبة، ولا يعتمد على جانب الخوف فقط، لأن هذا يقنطه من رحمة الله عز وجل ويبعده عن التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى رب، هذا هو التوبة. فهو بالإنسان يعتمد على الرحمة والمغفرة ولا يتوب من المعاصي، بل قال وأنيبوا إلى رب. إذا كنتم تريدون هذا الوعد الكريم فأنيبوا إلى رب ويتوبوا من الذنوب والسيئات. أما أن يقيم الإنسان على السيئات ويقول الله غفور رحيم فهذا ضلال، أو يقول لا ليس لي توبة ويبقى على المعاصي ويقول ما لي توبة ولا يغفر الله لي، هذا قنوط من رحمة الله والعياذ بالله. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من محل. من الحديث ابن عباس أكبر الكبائر الإشراك بالله، وكل الأدلة تدل على أن الشرك هو أكبر الكبائر. نعم. وأعظم الذنوب. نعم. أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله. الإشراك بالله هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. الإشراك بالله ما معناه؟ معناه صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والدعاء دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، الاستغاثة بالأموات والغائبين والاستنجاد بالمقبورين، هذا هو الشرك بالله عز وجل، لأنه عبادة لغير الله عز وجل. نعم. والقنوط من رحمة والأمن من مكر الله. والأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله، هذا مذهب المرجية، أنهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، يستخفون بالمعاصي ويتساهلون فيها، لأنهم يعتمدون على جانب الرجاء والرحمة فقط ولا يتذكرون العقوبة ويتذكرون أن الله شديد العقاب. هذا الأمن من مكر الله. نعم. والقنوط من رحمة الله، وهذا الطرف الثاني المقابل للأمن من مكر الله. القنوط من رحمة الله، الاعتماد على الخوف فقط وأن الله لا يغفر هذا الذنب، هذا قنوط من رحمة الله. ولهذا تعلمون قصة الذي قتل 99 نفس ظلما وعدوانا ثم أراد أن يتوب، فذهب إلى عابد من العباد جاهل ما عنده علم لكنه عابد، سأله هل له من توبة، قتل 99 نفس هل له من توبة، قال لا، هذا قنوط من رحمة الله، فقتله وكمل به المهنة. ثم ذهب ويسأل من يفتيه هل له من توبة، فجاء إلى عالم من العلماء قال إنه قتل 100 نفس هل له من توبة، قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة. هذا هو الجواب الصحيح الذي صدر عن علم لا عن جهل، ومن يحول بينك وبين التوبة. مهما عظمت الذنوب ومهما الكفر والشرك والإلحاد والزندقة كلها، إذا تاب الإنسان إلى الله توبة صحيحة تاب الله عليه. فالتوبة تسع كل الذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا، وللذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أو إن الله هو المسيح ابن مريم، قال الله جل وعلا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، مع أن مقالتهم من أشنع المقالات، ومع هذا لو تابوا تاب الله عليه. وقصة الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، هذا قنوط من رحمة الله، قال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عمله. هذا قنوط من رحمة الله عز وجل. نعم. واليأس من روح الله. اليأس من روح الله يعني رحمة الله. الإنسان ييأس من رحمة الله. فرحمة الله جل وعلا رحمة الله تسع الخلق إذا تابوا إلى الله عز وجل. رحمتي وسعت كل شيء. قال جل وعلا: ورحمتي، قال عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فاليهود والنصارى على شدة كفرهم لو تابوا واتبعوا هذا الرسول لغفر الله لهم ورحمهم. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. رحمة الله واسعة لا يقنط منها مذنب ولا عاصي، بل يتوب إلى الله ويبشر بالرحمة والمغفرة. نعم. فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم. أراد المصنف رحمه الله تعالى أن الأمن من مكر الله يدل على ضعف الإيمان. الحقيقة أن هذا باب عظيم إذا تأملته، أنه من أعظم الأبواب في هذا الكتاب. نعم. أراد المصنف رحمه الله تعالى أن الأمن من مكر الله يدل على ضعف الإيمان، فلا يبالي صاحبه بما ترك من الواجبات وفعل من المحرمات. هذا طريق المرجئة. نعم. لعدم خوفه من الله بما فعل أو ترك. نعم. وهذا من أعظم الذنوب. ويقول أنا مؤمن، وما دمت أني مؤمن ما يضر شيء من المعاصي ولا من ترك الأعمال. نعم. وهذا من أعظم الذنوب وأجمعها للعيوب. نعم. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله. القرى البلدان، يعني سميت قرى من القرى وهو الجمع. البلدان سميت قرى لأنها تجمع الناس، ومنها قرية النمل، سمى قرية النمل لأنها تجمع النمل. القرى هي البلدان التي تجمع الناس، ولو كانت مدنا كبيرة، لو كانت مدنا كبيرة فهي قرية لأنها تجمع الناس. أما اصطلاح الناس اليوم التفريق بين المدينة والقرية، هذا اصطلاح حادث. ما أما اللغة، لا، اللغة القرية هي المدينة والمدينة هي القرية. نعم. ومعنى الآية أن الله من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت. ما هي قريتك التي أخرجت؟ ها؟ مكة سماها الله قرية، مع أنها أعظم بلاد الدنيا وأعظم مدن الدنيا، لأنها القرية في اللغة هي التي تجمع الناس. نعم. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه. نعم. أنهم تكذيبهم للرسل وبقاءهم على الكفر أنهم أمنوا من مكر الله، أمنوا من العقوبة وأمنوا من الهلاك، وظنوا أن ما هم عليه من راد العيش وزهرة الدنيا أن هذا لا يعقبه عقوبة، بل منهم من يقول هذا الدليل على رضا الله عنه، مثل ما قال قارون وغيره، قال هذا لي، يعني هذا أستحقه وإكرام من الله لي، ولا يظن أن هذا استدراج وأنه ابتلاء وامتحان، بل يظن أن الله أعطاه هذا لاستحقاقه له. نعم. وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم، فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. نعم. قال الحسن: وحالتنا اليوم وما نحن فيه من النعم ومن كل وجه، نحن على يعني على نعم عظيمة ما كان يحلم بها أحد من قبلنا من جميع الوجوه، فهذا مما يشدد الخوف أن يكون هذا استدراج من الله عز وجل، يعني إذا سبرت أحوالنا مع الطاعات وأحوالنا مع المخالفات وجدت أمرا مخيفا من المعاصي والسيئات وترك الواجبات هذا يكون استدراجا من الله سبحانه وتعالى، فلا نأمن العقوبة ليلا أو نهارا. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله. فعلينا أن نخاف من هذا الاستدراج وهذه النعم وهذه أن يأتينا العذاب بغتة. نعم. قال الحسن: من وسع عليه، انتبهوا لهذا، قال الحسن من وسع عليه فلم يرى، من وسع عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. يمكر به يعني يستدرجه. والإنسان يشوف حاله، إن كانوا على الطاعة هذه نعمة من الله عز وجل وإعانة على الطاعة يحمد الله عليها، وإن كان إنه على معصية فليحذر من هذا الاستدراج. نعم. وعقوبة. قال الحسن: من وسع عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله، وما أخذ قوم قط إلا عند سلوتهم وغرتهم. عند هذه الآية فآمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال: بغت القوم أمر الله. نعم. وما أخذ قوم قط إلا عند سلوتهم وغرتهم فلا تغتروا بالله. نعم. وقال إسماعيل بن رافع: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. رواه ابن أبي حاتم. نعم. من الأمن من مكر الله أنه ما يتوب ويقول الله غفور رحيم. إذا قيل له صل قال الله غفور رحيم، والدين ما هو بصلاة، الدين ما هو بصلاة. إذا قيل له وفر لحيك لا تحلق لحيك قال الدين ما هو بشعر. ومن هذا الكلام والسخرية بدين الله وبأوامر الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط استبعاد الفرج واليأس منه. نعم. وهو يقابل الأمن من مكر الله، يقابله يعني على طرفي نقيض. الأمن من مكر الله يقابله القنوط من رحمة الله، فلا تكون على هذا ولا على هذا، خليك متوسط، ترجو رحمة الله وتخاف من عقاب الله. نعم. وكلا الأمرين ذنب عظيم. نعم. لما في القنوط من سوء الظن بالله. نعم. قوله: إلا الضالون، أي عن الهدى. الضالون يعني عن الهدى. الضال هو الضائع الذي يسير على غير هدى، على غير طريق. نعم. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. نعم. اليأس من روح الله هذا هو القنوط، والأمن من مكر الله هذا هو عدم الخوف من الله عز وجل. نعم. هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر. قال ابن معين: ثقة، ولينه ابن أبي حاتم. وقال ابن كثير: في إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفا، أي على ابن عباس. والحديث لم يتفق على أنه ضعيف، فيه من وثقه. وأيضا حتى لو كان موقوفا على ابن عباس فله حكم المرفوع، لأن ابن عباس لا يقول هذا من رأيه، هذا ليس للاجتهاد فيه مسرح، هو في حكم المرفوع. نعم. قوله: الشرك بالله. نعم. هو أكبر الكبائر. نعم. ولهذا بدأ به. إن الله لا يغفر أن يشرك به فهو أكبر الكبائر. نعم. قال ابن القيم رحمة الله عليه: الشرك هضم للربوبية. نعم. وتنقص للإلهية. نعم. وسوء ظن برب العالمين. انتهى. يعني يجمع بين هذه الجرائم الثلاث، أنه هضم للربوبية، تعجيز لله عز وجل في ربوبيته، وإدخال شريك معه في التصرف، ونقص في الألوهية وهي العبادة، لأن العبادة لله عز وجل، فإذا أشرك معه أحد هذا تنقص للألوهية، لألوهية الله عز وجل، وسوء ظن برب العالمين. نعم، لأنه ظن أن الله جل وعلا يرضى بالشرك، ظن أن الله يرضى بالشرك. نعم. قوله واليأس من روح الله، أي قطع الرجاء والأمل من الله تعالى فيما يخافه ويرجوه. نعم. وذلك إساءة ظن بالله وجهل به وبساعة رحمته وجوده ومغفرته. المسلم يخاف لكنه لا يقنط، ويرجو لكنه لا يأمن من مكر الله. نعم. قوله يخاف خوفا لا يحمله على القنوط، ويرجو رجاء لا يحمله على الأمن من مكر الله. نعم. قوله والأمن من مكر الله، أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك. نعم. وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها. نعم، الإنسان ما يعجب بدينه وعلمه، يقول أنا ما علي خوف من الفتن، أنا عارف من الحق وعارف من الباطل ولا علي خوف من الفتن. يخاف من الفتن وإن كان من أعبد الناس وأعلم الناس. إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خاف على نفسه من الفتنة، خاف على نفسه من الشرك، أن يبتلى وأن يمتحن. غير إبراهيم من باب أولى أن يخاف ولا يزكي نفسه. نعم. وكم من عابد وعالم ضل وزاغ بعدما كان على جانب عظيم من العلم ومن العبادة، ضل وانحرف عياذ بالله. نعم، الإنسان يخاف من الله عز وجل. نعم. وهذه الثلاث من أكبر الكبائر، فهي كثيرة جدا، نسأل الله اجتنابها. آمين. وذكر هذه الثلاث لجمعها للشر كله وبعدها عن الخير كله، وقد وقع فيها الكثير قديما وحديثا، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه، الشرك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، هذه هي جوامع الشر. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. هذه خمس في هذا الحديث، هي أكبر الكبائر، أولها الشرك بالله. نعم. أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، هذا كحديث ابن عباس. نعم. واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. قوله والقنوط من رحمة الله، قال أبو السعادات هو أشد اليأس، وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف. نعم، هذا في حال الصحة، يكون الغالب عليه الخوف من أجل أن يتجنب المعاصي. نعم. فإذا غلب الرجاء في حال الصحة فسد القلب. نعم، إذا غلب الرجاء في حال الصحة ربما يحمل ذلك على التساهل في المعاصي، يغلب جانب الخوف. نعم. قال الله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يخشون ربهم بالغيب، هذا فيه تغليب جانب الخوف. نعم. وقال تعالى، يعني في حالة غيبتهم عن الناس. نعم. وقال تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ذكر الخوف فقط، دل على أنه يغلب جانب الخوف. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل. نعم. الأولى تفسير آية الأعراف. أفأمنوا مكر الله، ما معنى مكر الله؟ نعم. والثانية تفسير آية الحجر. نعم. ومن يقنط من رحمة ربه، ما المعنى القنوط من رحمة الله؟ نعم. الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله. نعم، بأنه من الضالين. نعم، بأنه من الخاسرين. شدة الوعيد لمن أمن مكر الله بأنه يكون من الخاسرين. نعم. الرابعة شدة الوعيد في القنوط. نعم. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فمن يقنط فهو ضال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين قول الله سبحانه وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون؟ نعم، ما فيه قنوط، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما فيه قنوط، هذا فيه أنهم ارتدوا، لكن باب التوبة مفتوح لهم لو تابوا. الآية فيها أنهم ارتدوا بهذا القول، ولكن لم يقنطوا وقال لهم لا توبة لكم، بل لو تابوا تاب الله عليهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله؟ يقولون إن اليأس أشد من القنوط، والواقع والحقيقة أنه لا فرق بينهما، إن القنوط هو اليأس واليأس هو القنوط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وما مناسبته للباب الذي قبله والذي هو ما جاء في التوكل، باب قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين؟ مناسبته لكتاب التوحيد أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله من منقصات التوحيد، من منقصات التوحيد، والكتاب هو في منافيات التوحيد ومنقصاته وفي مكملاته، هذا ما يدور عليه هذا الكتاب من أول إلى آخر، مكملات التوحيد ومنقصات التوحيد ومنافيات التوحيد، وهذا الباب من الذي فيه من منقصات التوحيد. وأما علاقته بالأبواب التي قبلها، الأبواب التي قبلها كلها في أعمال القلوب، في المحبة وفي الخوف والرجاء والتوكل، هذه كلها من أعمال القلوب وهي أنواع من أنواع العبادة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى هذه العبارة وما صحتها، وهل هي حديث لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار؟ لا، هذا من كلام أهل العلم وهو مأخوذ من النصوص، لا كبيرة مع الاستغفار، هذا صحيح، لمن استغفر تاب الله عليه، وإن كانت خطيئته كبيرة من أكبر الكبائر، ولا صغيرة مع الإصرار، إن الإنسان إذا تساهل في الصغيرة صارت كبيرة، تطورت صارت كبيرة، لأن تساهله فيها يدل على عدم المبالاة، وربما تجره إلى ما هو أكبر منها. نعم، العبارة صحيحة لكن لا أعلم أنها حديث، وإنما هي من كلام أهل العلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما أشد وأخطر، مذهب المرجئة أم مذهب الخوارج؟ كلاهما خطير، كلاهما شديد، ما ولكن قد يكون مذهب الخوارج أخف، لأنه أقرب إلى الابتعاد عن المعاصي والحذر من المعاصي، وأما مذهب وأقرب إلى التوبة، لأن الخوف يحمله على التوبة، لكن مذهب المرجئة هذا يجر إلى التساهل وعدم المبالاة بالمعاصي ويكسل عن التوبة، فهو أخطر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول بعض أهل العلم إن الخوف والرجاء يجب أن يكون كجناحي طائر؟ صحيح، هذا من العلماء من يقول أنه ما يتعادل، لا بد يتعادل الخوف والرجاء في حالة الصحة، تعادلان مثل جناحي الطائر، ولكن الصحيح أنه يغلب جانب الخوف في حال الصحة ويغلب جانب الرجاء في حالة المرض، هذا هو الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل نقول إن من صفات الله سبحانه وتعالى الماكر؟ لا، هذا من صفات الأفعال التي تذكر عن الله بدون أن يشتق له منها اسما أو صفة، يقال الله يمكر بمن يمكر به أو يمكر بأوليائه، باب المقابلة والمجازات، ولا يقال الله الماكر أو المستهزي أو الساخر أو الناسي، أن هذه أفعال لا يشتق منها، لا كل اسم يشتق منه صفة، ولا كل فعل يشتق منه اسم أو صفة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس إن قوم لوط ليسوا كفارا ولا مشركين، وإنما هم واقعون في الكبائر والموبقات، فأرجو منكم حفظكم الله أن توضحوا لنا صحة هذا الكلام أو خطأ. ظاهر القصص أنهم كفار، وأنهم جمعوا مع الكفر جريمة اللواط، كما أن قوم شعيب جمعوا مع الشرك بخس المكاييل والموازين. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما ثبت، وأيضا حتى لو كان ما عندهم إلا جريمة اللواط، وأنهم كانوا في الأصل مؤمنين، استباحتهم للواط على كفر، استباحتهم للواط كفر، لأن استباحة المحرم كفر بالله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ما ثبت أنه من أعمال أهل الجاهلية، هل يكون ذلك علامة على أنه كبيرة من كبائر الذنوب؟ نعم، أعمال الجاهلية كلها محرمة، ونحن نهينا عن التشبه بأمور الجاهلية، كلها أمور كبائر. الأربعة التي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، طعن في الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقى بالنجوم والنياح، كلها كبائر، وهي من أمور الجاهلية. تبرج النساء هذا من أمور الجاهلية، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وكذلك ما ورد، ومن أعظم أمور الجاهلية الشرك بالله عز وجل، واستحلال ما حرم الله، تحريم ما أحل الله، من أمور الجاهلية كلها في الواقع أنها كبائر. نعم. كذلك ما ورد أن فيه مشابهة للمشركين أو أهل الكتاب، هل يعد من كبائر الذنوب؟ تشبه نعم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، هذا يدل على أنه كبيرة، التشبه بالكفار كبيرة، لأنه إذا كان منهم، يقول شيخ الإسلام هذا أقل أحواله أنه كبيرة، وإن كان ظاهره أنه كفر، أنه قال فهو منهم، وإذا كان منهم فمعناه أنه كافر مثله، فالتشبه خطير جدا، تشبه بالكفار بما هو من خصائصهم هذا خطير جدا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل حلق اللحية يعد من كبائر الذنوب؟ وآمل من فضيلتكم بيان حكم تهذيب اللحية، لأننا نرى بعض من ينتسب إلى العلم يفعل ذلك ويحتج بأنه لا يخالف الإعفاء، وقد كثر ذلك في الآونة الأخيرة. حلق اللحية هذا محرم، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر بإعفاء اللحية، لكن لا ينطبق عليه ضابط الكبيرة، لم يرتب عليه حد ولا وعيد ولا غضب ولا لعنة، فهو منهي عنه ومحرم، لكنه لا ينضبط، لا يدخل تحت ضابط الكبيرة، فهو معصية ومحرم، إلا على رأي من يقول إن الإصرار على الكبيرة، الإصرار على الصغيرة صيرها كبيرة، فإنه من هذه الناحية يكون إذا أصر عليه واستخف به وجاهر به أنه يتحول إلى كبيرة. وأما تهذيب اللحية والعبث بها، هذا أمر لا يجوز، يحرم تعرض للحية بحلق أو بقص أو بنتف. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، وأمر بإرخائها وإغسالها وإكرامها، وهذا معناه بهذه الألفاظ الصحيحة، معناه تركها من غير تعرض له، لا بقص ولا بحلق ولا بنتف. وكذلك اللحية لا تصبغ بالسواد الخالص إذا كان فيها شيب، الشيب يغير لكن بغير السواد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. الآن صاروا يعبثون بلحاهم، يقصونه ويصبغون بالسواد ويعبثون بها، لأن الشيطان يغريهم بهذا الأمر تركها بيضاء أحسن من صبغها بالسواد، وإن كان السنة تغيير الشيء لكن بغير السواد. تركها بيضاء هذا أحسن من تغييرها بالسواد، لأن تغييرها بالسواد محرم، وتركها بيضاء هذا غاية ما يكون إنه مكروه كراهة التنزيل فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما مدى صحة هذا القول حفظكم الله بأن صفة المكر والاستهزاء في حق الله سبحانه ليست من الصفات، ولكن جيء بهما للمقابلة، كما في قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله، وقوله الله يستهزئ بهم، وهل قال بهذا أحد من القرون الثلاثة المفضلة؟ هو من المقابلة، هو من الجزاء، الله لا يمكر إلا بمن يمكر به أو يمكر بأوليائه، هو من المقابلة صحيح، ولا يستهزئ إلا بمن يستهزئ بأوليائه، إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم بطغيانهم يعمهون، فلم يأتي إلا في مقابلة من العبد، فإذا فعل العبد هذه الأمور فإن الله يقابله بالجزاء من حيث لا يشعر، وهو عدل منه سبحانه وتعالى، هو من المخلوق ذنب ومن الله عدل، هذا هو الفرق بين مكر الله ومكر المخلوق. وشيخ الإسلام رحمه الله في هذه الأمور فصل القول فيها في كتابه الرد على الرازي في بيان تلبيس الجهمية الذي هو الآن تحت الطبع، تقرؤون فيه إن شاء الله وتعرفون هذه الأمور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مكر المسلم بأخيه المسلم الذي ظلمه بسلب حق من مال أو عقار أو غير ذلك، فاسترد حقوقه بأن يمكر عليه، فهل هذا مذموم؟ إذا ظلمه أحد فإما أن يصبر وإما أن يطالب بحقه، هيب الأمور فوضى، وإنك تأخذ حقك بيدك تقول هذا مثل ما منكر به فمكره، لا، الأمور لها سلطات ولها محاكم ولها، أن تطالب بحقك عند المحكمة عند السلطان تحصل عليه بطريق منضبط لا بطريق فوضى، كل يأخذ بيده ما يصلح هذا. نعم. فضيلة الشيخ فقكم الله، ذكرتم أن الشرك والإلحاد والكفر إذا تاب العبد منه غفر الله له، فكيف إذا تاب الساحر وقال أنا أتوب إلى الله من السحر، فهل يقبل منه أم يقتل؟ وهل إذا قتل يقتل ردة أو حدا؟ يقتل، يطبق عليه الحد ولو أنه تاب، لأن ما نأمن إن توبته صحيح فيما يظهر لنا، أما ما عند الله جل وعلا فالله أعلم بحقيقة حاله، فإن كان صادقا في توبته فالله يتقبل توبته، هذا في أمور الآخرة وعند الله، أما نحن فنطبق عليه الحد، وليس معنى ذلك إننا نبطل توبته، بل نكل أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الأمراض المزمنة أو المستديمة أو بعض العاهات التي تصيب المرء ويعرف ممن سبق أنها لن تعود ولن تشفى، فهل من هذه حاله إذا يأس من الشفاء يكون فعله من القنوط؟ نعم، فعله من القنوط، لا يقنط من رحمة الله، ولو كانت أمراض مستعصية أو كانت أمراض بعيدة الشفاء فهو لا يقنط من رحمة الله، ويدعو الله ويلح على الله في الشفاء، يطلب من الله الشفاء فلا يقنط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو التفسير الصحيح لهذه الآية الواردة في قصة لوط؟ هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. أطهر لكم يعني بناتي، يعني بنات الأمة، لأن بنات الأمة بنات للنبي، فهو يقصد بنات الأمة، بنات أمته، كما قال الله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهن بناته بمعنى أنه نبي وأنهن من أمته، ومعنى أطهر لكم يعني بالزواج الشرعي، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم يعني بالزواج الشرعي، فهو يطلب منهم أنهم يتزوجون من النساء ما أباح الله لهم من نساء أمته ويتركون جريمة اللواط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا يكون حلق اللحية من الكبائر، وذلك لأنه من التشبه بالنساء وكذلك من التشبه بالكفار، وقد ورد اللعن في التشبه بهم؟ إذا كان قصده التشبه يكون هذا يلحق بالكبائر، أما إذا كان يحلقها يظن أن هذا كمال وأن هذا عليه الناس وأن هذا، فهذا معصية، هذا معصية بلا شك. نعم. أما إذا قصد التشبه بالكفار وقصد التشبه بالنساء هذا كبيرة، لأن الله لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من النساء من الرجال بالنساء، إذا قصد يكون كبير. نعم. يقول فضيلة الشيخ، لكن ما واحد منهم من حلقة اللحى لو قلت له أنت مثل المرأة يسخط ويغضب، ما يقصد التشبه بالمرأة، لكن غلبت عليه العادة السيئة وما قصد التشبه بالمرأة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية بعض المكاسب المحرمة، ومن ذلك ما يتعلق بالرشوة، وأن الراشي والمرتشي ملعونون كما ورد في الحديث، فالسؤال حفظكم الله، إذا كان الشخص محتاجا لدفع الرشوة لشخص ما في دائرة حكومية حتى لا يعطل حقه ولا يماطل في حاجته بل ينهيها الموظف، فلو لم أدفعها له لماطل وأخر المعاملة وعقدها، وبالعكس إذا دفعتها له فهل يجوز أن أدفعها له، لأنني قد سمعت لأنه في هذه الحالة يكون دفعها جائزا وأخذها حراما، فهل هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح ولا يجوز دفعها، وأنت في مجتمع مسلم إنك ترفع بشأن هذا المرتشي ترفع بشأنه لمن هو فوقه من المسؤولين، والمسؤولون يتحسسون الآن عن اللي يأخذون الرشوة ويتابعونه مشد المتابعة، فعليك أنك ترفع بشأنه إلى من هو فوقه من المسؤولين وهم يكفونك إياه. نعم. ولا تدفع الرشوة. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.